كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كما سمعتم هو كتاب الكبائر، والمقصود بالكبائر هي المعاصي التي يرتكبها المسلم. والكبائر منها ما يخرج من الملة، وهو الشرك بالله عز وجل، دعاء غير الله عز وجل، ومنها ما يكون تحت مشيئة الله من المعاصي التي يرتكبها المسلم كالسرقة وكشرب الخمر، والأمور التي يرتكبها المسلم هي كلها دون الشرك بالله عز وجل، وهذه تحت مشيئة الله عز وجل، لأنها وردت فيها حدود في كتاب الله، فكل ذنب ورد فيه حد في كتاب الله هذا لا يخرج من الملة. لكن الشرك والكفر بالله عز وجل، الدعاء غير الله عز وجل، هذه الله عز وجل بين في كتابه أنه لا يغفرها، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الكتاب هو لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وسنسمع كما سبق أيضا ما سمعنا منه، أورد آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين هذه المعاني. والحرم الشريف سواء مكة أو المدينة هي منبع العلم، هي مهبط الوحي، فالله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور. ما قال من الظلام، من الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، شرك بالله عز وجل، كفر به، دعاء غيره، الظلم للناس الآخرين. فالله عز وجل أنقذ هذه الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه هذا الكتاب الذي تكفل الله بحفظه. ولو أن الأمة تمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها لكانت مثل ما كانت في السابق حينما كان المسلمون تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم. ونرجو الله عز وجل أن يعيدهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم. ودائما حتى الشباب الذين عندهم العاطفة جزاهم الله خير وعندهم محبة للإسلام أن يبحثوا أولا عن العلم، لأن الإنسان إذا تعلم بعد ذلك يجب عليه أن يعلم، أما قبل أن يتعلم فهذا لا يخلق. والله عز وجل قال في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالإنسان عليه أولا أن يتعلم ثم بعد ذلك يعلم. وليس عيبا أنه إذا سئل الإنسان وليس عنده علم أن يقول الله أعلم، بل هذا هو المطلوب من المسلم، لأن كونك تقول على الله بلا علم هذه كبيرة من الكبائر، وحرام على المسلم أن يقول على الله ما لا يعلم، لأنك تقول بالتشريع. هذا الكلام لما تقول عن الله بشيء لم يقله أو لم يقله رسول صلى الله عليه وسلم وتصدر حكما، فهذا الحكم عاقبته عليك أنت، تضل الناس ولكن عاقبته عليك أنت. فيجب على المسلم أن يكون على بصيرة من دينه حتى يعلم الناس ما يحتاجون إليه من الحق. سبق عندنا الباب الذي كان يقرأ فيه باب كبائر القلب، بقي في آخر الباب هذا أسطر نبي نسمع الشرح التعليق عليها، ثم ننتقل للباب الثاني المباشر بعد ذلك، وهو باب ذكر الكبر. تفضل اقرأ لنا الكلمات هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تقدم قليلا في قضية الزيغ وكذلك القلب في الجسم، ولهذا كان يكثر الرسول عليه الصلاة والسلام من دعاء قوله يا منقلب القلب. قال الشارح حفظه الله تعالى: فإذا صلحت أعمال الجوارح فهذا دليل على صلاح القلب، وإذا فسدت أعمال الجوارح فهذا دليل على فساد القلب، لأن القلب ملك الجوارح، فإذا صلح الملك صلحت الرعية، والعكس صحيح، وكذلك القلب في الجسم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا كما تعرفون في حديث ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو قوله إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولهذا كانت دعوته عليه الصلاة والسلام في مكة لإصلاح القلوب، يطلب من الناس أن يتركوا عبادة الأوثان، دعاء غير الله، ويعلمهم التوحيد. فالقلوب إذا صلحت عند ذلك الجوارح تتبعها، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام من دعائه الذي تسمعون في هذا الحديث أنه كان يدعو يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ولهذا لما سئل عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: إن قلب الإنسان بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا يطلب من الله عز وجل أن يثبت قلبه على دينه إلى أن يموت، وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والراسخون في العلم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالقلب هو الأصل، وهو مصدر الخير والشر، ومصدر الصلاح للجسم والفساد. قال حفظه الله تعالى: ربما تسأل بعض المغالطين أو المغرورين فتقول له: لماذا تحلق لحيتك؟ لماذا لا تصلي؟ ونحو هذه الأسئلة المتعلقة بالفرائض الشرعية والسنن الشريفة، فيقول: الإيمان في القلب. وربما يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. نعم، الإيمان في القلب، ولكن إذا كان في القلب إيمان صلح العمل وصلحت الجوارح، وحلق اللحية وترك الصلاة ونحو ذلك من الذنوب، وإنما هو فساد يدل على أن القلب فاسد. وفي المقابل فإنه إذا صدر عن الجوارح وعن الجسم أعمال طيبة فهذا دليل على أن القلب صالح. وهذا من بعض المعاني التي يحملها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح الجسد كله. هو يتكلم عن المضغة في القلب: إذا صلحت صلح الجسد كله. هو يريد أن يبين، يقول أن الإنسان في هذه الدنيا قد يكون ظاهره صالح، وإن شاء الله هذا الظاهر دل وانعكس على ما في القلب. فإذا كان قلبه صالحا كانت ظواهره وجوارحه كلها تعمل الأعمال الصالحات. إذا كان بالعكس القلب فيه شيء يخالف ذلك فيظهر ذلك على جوارحه. فهو مثل بهذه الأمثلة، تقول الإنسان: لماذا تترك الصلاة؟ الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، تركها فقد كفر بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك الشعائر الظاهرة على المسلم، إذا قيل له: لماذا تحلق لحيتك؟ قال: الإيمان في القلب. قل: صحيح الإيمان في القلب، لكن هذا الإيمان في القلب لابد أن يظهر على الجوارح. فإذا كان هناك إيمان في القلب لماذا ما تصلي؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذن القلب إذا صلح تصلح العواضد، جميع الأجساد، يعني لا يمد يده إلا إلى الحلال، ولا يتكلم بلسانه إلا في الحلال، ولا يغتاب الناس، ولا يتكلم في أعراضهم، ولا يكذب، ولا يسرق، لأنه يعلم أن هذه الأشياء كلها يحاسب عليها. فينبغي للمسلم أن يكون صالحا في باطنه وفي ظاهره. وهو الآن يريد أن يبين على أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، على أن القلب إذا كان صالحا انعكس ذلك على جوارحه وعلى أعماله في هذه الدنيا. تفضل. صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر الكبر وقول الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، وقول الله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقول الله تعالى: فلبئس مثوى المتكبرين. نعم، هذه الآيات التي سمعتم من كتاب الله عز وجل يعني تبين لنا على أن الكبر هو من الأمور الخطيرة على المسلمين وعلى المسلم، لأن الكبر هذا من آفات القلب ومن أعماله. فالكبر هو الترفع، يعني يترفع عن الحق، ترفع على الناس. والله تعالى يقول: إنه لا يحب المستكبرين. والكفار إنما كفروا ورفضوا اتباع الرسل من باب الكبر والترفع في أنفسهم. قال تعالى: يصف ترفعهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا. لما جاءوا الأنبياء ودعوا الناس إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى ما أمرهم الله عز وجل به، قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، ما في فرق بيننا وبينكم، فلماذا تقول مثل هذا القول؟ ما قالوا هذا إلا تكبرا وترفعا. وهكذا عادة الأمم جميعا مع أنبيائهم يتكبرون ويترفعون عليهم. والكبر هذا يعني بطر الحق ورد الحق، فلا يجوز للمسلم أن يكون متكبرا، بل يجب عليه أن يكون متواضعا لله عز وجل، ومن تواضع لله رفعه كما في الحديث. فينبغي المسلم أن يكون متواضعا لجميع زملائه، لجميع من يتحدث معهم، ولا يجعل نفسه أنه في درجة أعلى منه، لأن هذا الكلام وهذا العمل الذي يعمله هو عمل دفعه إليه الشيطان، ولا ينبغي المسلم أن يكون كذلك. نسمع التعليقات على هذه الآيات الكريمة من القارئ، تفضل. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الكبر من آفات القلب ومن أعماله، فالكبر هو الترفع عن قبول الحق والترفع على الناس. قال والله تعالى يقول: إنه لا يحب المستكبرين. والكفار إنما كفروا ورفضوا اتباع الرسل من باب الكبر والترفع في أنفسهم. قال الله تعالى يصف ترفعهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا. وقال: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. وهكذا يترفعون عن الحق ويتكبرون على الرسل عليهم السلام ويتكبرون على ربهم عز وجل. والكبر مرض خطير وقل من يسلم منه، لكن الإنسان يقاومه بالتواضع والانكسار بين يدي الله عز وجل. وقول المصنف وقول الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، مختالا من الاختيال وهو الكبر. وقوله فخورا، الفخور هو الذي يفخر بنفسه وبآبائه وحسبه ونسبه، يفتخر على الناس بذلك. فهذا الفعل ونحوه لا يحبه الله، لأن الله يبغض المختال الفخور، والاختيال والفخر من الكبر. وكذلك الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، فهما من أمور الجاهلية، وقد أخبر عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام دعا هذه الأمة إلى الخير وبين لها طرق الخير ونهاها عن الشر، والله أنزل كتابه الذي قال الله عنه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل ما تحتاجه البشرية موجود في كتاب الله، وكذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب والسنة لا يفترقان، السنة موضحة ومفسرة ومبينة لما في القرآن. فالمسلمون لو تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم لعاشوا العيشة السعيدة، العيشة الطيبة. الحديث هذا وهذه الآيات التي نسمعها تنهى عن الفخر. الفخر هو التكبر على الآخرين. ذكر هذه الأمثلة: يفخر الإنسان بنفسه أنه عنده كذا، عنده من المال كذا، شكله كذا، وضعه كذا، يعني يتكبر على الآخرين، يحتقر الآخرين، ويفتخر بنسبه بأنه من القبيلة الفلانية، من الجهة الفلانية. ورسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر ونهى عن ذلك، وقال أن هذا من أمر الجاهلية. والله قال في كتابه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالناس كلهم أولاد آدم وأولاد حواء، كلهم جميعا. فينبغي المسلم أن يكون متواضعا. إبليس لما تكبر طرد من الجنة، آدم لما أخطأ استغفر ربه وتاب إليه ورجع إليه وأكرمه الله عز وجل. إذن الإنسان لما يقع في خطأ فعليه أن يرجع وعليه أن يتوب. هذه العبارة التي قالها: وكذلك الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، فهما من أمور الجاهلية، وقد أخبر عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن. وهذا الذي يوضح لنا أنه ما زال مثل هذا العمل عند كثير من الناس. الفخر بالأحساب، كل واحد يفتخر بحسبه وبنسبه. ليس ممنوعا أن الإنسان يحفظ نسبه وحسبه، ليس ممنوعا هذا، لكن كونك تتكبر به على الآخرين هذا هو الممنوع، هذا هو الذي لا يجوز. فيقول: هذه الأربع في أمتي لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، يعني يطعن في نسب فلان وفلان، هذا وضعه كذا وضعه كذا، هذا كله من عمل الجاهلية. ثم قال: والاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء بالنجوم يعني هذا كان في أعمال الجاهلية، يظنون على أن النجم هو الذي يؤثر، وأنه إذا طلع النجم الفلاني يأتي كذا وكذا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أصبح لما نزل مطر فقال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، أو بالعكس، مؤمن بالكوكب كافر بي. ثم بين قال: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. فكان في الجاهلية يعتقدون على أن النجم الفلاني إذا طلع صار كذا وكذا وبالعكس. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن هذه لا تؤثر، وإنما التأثير كله من الله عز وجل. ثم قال: والنياحة على الميت. النياحة على الميت هذه من أعمال الجاهلية، لكن ما المقصود بالنياحة؟ هل المقصود على أن الإنسان إذا مات له ولد أو والد أو قريب حزن ودمعت عينه على ذلك؟ هذا لا، ليس هذا المقصود، إنما المقصود هو التسخط الذي يتسخط. لماذا مات ولدي؟ لماذا ماتت أمي؟ لماذا مات أبي؟ هذا الذي لا يجوز أن يقوله المسلم، لأن هذه أجال محدودة، ولا بد أن يأتي هذا الأجل وأن يموت الإنسان، فمن صبر ينال الأجر والثواب من الله عز وجل، ومن تسخط لا ينال أجرا بل يكون عليه وزرا. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، قال والنياحة على الميت. فالنياحة كون يذكرون محاسن هذا الميت، أنه كان يعمل كذا وكان يعمل كذا وكان يعمل كذا، هذا الذي كان يذكرونه. أما كان الإنسان يعني يحدث منه ألم وأثر على ولده على قريبه فهذا لا شيء فيه. ولهذا لما دمعت عين الرسول عليه الصلاة والسلام حينما توفي ابن إبراهيم قيل له يعني وهكذا وأنت رسول الله؟ قال إن القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضى ربنا. ولما أرسلت له بنته على أن عندها ولد محتضر فرد عليها وقال لله ما أخذ وله ما أعطى وكل نفس ذائقة الموت وما فيه إلا الصبر. فالإنسان إذا أصابه شيء من هذا النوع عليه أن يصبر ويحتسب إلى الله عز وجل والله يثيبه على ذلك. وقول الله تعالى فيها الآية فلبئس مثوى المتكبرين، يعني فلبئس مثوى النار منزل من تكبر على الله ولم يتبع رسله، لأن النار مقامهم وجزاؤهم، فجعل النار جزاء للمتكبرين. فلا يجوز للإنسان أن يتكبر، وإنما عليه أن يتواضع ويعلم أنه مخلوق وأنه محاسب على أعماله، فإن أصلح نفسه وأصلح أعماله نال الثواب والأجر، وإن تكبر فالخسارة عليه. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من هذا القلب السيء وهو التكبر على الآخرين، وما هو إلا اتباع لما عمله الكفار مع رسلهم الذين بعثهم الله عز وجل إليهم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى وقول الله تعالى فلا بئس مثوى المتكبرين، يعني فلا بئس النار منزل من تكبر على الله ولم يتبع رسله، لأن النار مقامهم وجزاؤهم، فجعل النار جزاء للمتكبرين، وهذا فيه تحذير شديد من الكبر. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. إذن سمعنا الآيات في كتاب الله في ذم الكبر وأن أصحابه مصيرهم إلى النار، وهذا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يوضح ذلك، وفيه هذا الوعيد الشديد الذي ينبغي للمسلم أن يسمعه وأن يحذر منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذن كونك تتكبر على الله، تتكبر على عباده، تتكبر على الخلق، تعمل هذه الأشياء التي يدعوك إليها الشيطان، يعني هذا يعني ذنب عظيم. هنا يقول لو كان في قلبك مثقال ذرة من كبر، وهذا الكبر هو بطر الحق والتكبر على الناس وترك ما أمر الله عز وجل به تكبرا، هذا ذنبه عظيم. ففيه وعيد أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه هذا المثقال الصغير في قلبه من الكبر. لكن الرجل الذي كان موجودا سأل هذا السؤال، ونسمع سؤاله ونسمع كيف بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، إنسان يريد أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. نسمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يبين لنا الفرق بين التيمل وبين التكبر. فقال إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، وهذه الصفة يجب أن نثبتها لله عز وجل كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله جميل، ونحن نقول كذلك أن الله جميل، لأن هذا الوصف له من الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس فيه تفصيل لمثل هذا، إنما تثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين لنا ما هو الكبر الذي يكون في قلب الإنسان ولا يدخل الجنة. قال الكبر بطر الحق، الحق معناه ترد الحق الذي جاء عن الله عز وجل وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فتتكبر ولا تعمل به وترده. وغض الناس عن التكبر على الناس وأنك ترى الناس كلهم محتقرون وأنك أنت أفضل منهم جميعا، هذا هو الكبر. أما كونك تتجمل فالله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يعني كون الإنسان يلبس الثوب الحسن والنعل الحسنة هذه كلها من الأمور المطلوبة للمسلم، ولا سيما إذا جينا للمساجد نأخذ ثيابنا الجميلة، وإذا جينا للمجامع نأخذ ثيابنا الجميلة في أيام الأعياد في أيام المناسبات، هذا لا يسمى كبر، وإنما هذا تجمل، وهذا لا يضر المسلم ولا يقدح في عدالته ولا في دينه، وإنما الذي يقدح في دينه وعدالته كونه يتكبر على الناس. الله جميل يحب الجمال، إذن ينبغي الإنسان أنه يحسن ثوبه، وهذا من فضل الله عز وجل عليه. إذا أعطاك الله عز وجل مالا فيحب أن يرى أثر نعمته عليك، وهذا من أثر النعمة على الإنسان الذي أنعم الله عليه ورزقه هذا المال. ولا ينبغي الإنسان يكون يعني وسخ وكثير لأن هذا ما يصلح، ما ينبغي. قد يكون الإنسان محتاج ويعمل مثل هذه الأعمال وهذا ذنب عليه، لأن العائل المستكبر عليه وعيد. العائل المستكبر يعني فقير وتعبان وفي حاجة ولكنه يتكبر وما يرى الناس ناس وهكذا، وهذا سنسمع في الأحاديث الواردة في هذا الباب. تفضل يا أخي. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا فيه الوعيد الشديد على المستكبر، وأنه لا يدخل الجنة ما دام في قلبه مثقال حبة من كبر حتى يمحصه الله عز وجل من هذا المرض. فلما سأله الرجل أن المرأة يحب أن يظهر بمظهر حسن سواء كان ذلك في ثوبه أو نعله، بين صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يدخل في باب الكبر، فقال: إن الله جميل يحب الجمال. فقوله جميل هذا فيه وصف لله جل وعلا بأنه جميل ويحب الجمال من خلقه، وأن عليهم أن يتجملوا ويتزينوا ليظهروا بمظهر حسن وليشكروا نعمة الله عليهم، خصوصا إذا جاءوا إلى المساجد والمجامع. ولهذا يندب للمسلم أن يتطيب ويدهن ويلبس من أحسن الثياب ليبدو في أحسن مظهر شكرا لله تعالى. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام من أجمل الناس من أحسن الناس رائحة وطيبا، هذا ليس من الكبر. كون الإنسان يعني يتجمل ليس من الكبر، الكبر هو كما سمعتم يعني غبط الناس ورد الحق، إذا كان ترد الحق ولا تقبله هذا هو الكبر. قال حفظه الله تعالى: أما قوله صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، فمعنى بطر الحق أي دفعه وعدم قبوله، وغمط الناس أي احتقارهم. فلا يشترط في المتكبر أن يكون مظهره غير جميل، بل يشترط فيه ألا يبطر الحق ويغمط الناس. ولا بد من الإشارة إلى أن التجمل لا يعد كبرا، فليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ليس معناه أنه على الإنسان ألا يتجمل أو يطلب الرزق، لكن معناه أن يتجمل من غير كبر، يتجمل في ملبسه وجسمه وهيئته ومظهره، لأن الله جميل يحب الجمال، والكبر في القلب لا في الجسم. فقد يكون الإنسان رثا وسخا لكنه متكبر والعياذ بالله. يعني ولو لم يكن متجمل ولم يكن يعني بهذه الحالة ولكنه متكبر، لأن الكبر في القلب، والقلب هو الذي فيه الفساد، لأن القلب ما صلح، لو صلح لصلحت الأعضاء جميعا. نعم. وقد يكون نظيفا جميلا بهيا وهو متواضع لله، والرسول صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس جسما ومنظرا وأطيب الناس رائحة، فليس معنى هذا أن كل من كان جميلا اعتبر متكبرا، إنما هذا يرجع إلى القلب، وليس كل دميم يكون متواضعا لله، فقد يكون المرء عائلا ومع ذلك يكون مستكبرا، والعائل يعني الفقير، وهذا من أبغض الناس عند الله عز وجل. وكثير من الناس لا يقبلون الحق ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قيل لهم قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتقبلون، بل يتبعون أهواءهم وشهواتهم أو من يقلدونه من رؤسائهم وزعمائهم وقادتهم، فهم يتعاملون مع الآيات والأحاديث من باب التبرك، أما العمل فلا يعملون إلا ما يخطط لهم رؤساؤهم وقادتهم، حتى إن بعض طلبة العلم عندما تقول له أنت مخطئ والدليل كذا لا يقبل، فهذا من الكبر، لأن الواجب على المسلم إذا تبين له الحق أن يبادر بالأخذ به، لأنه لو علم الحق ولم يأخذ به أصيب بالزيغ والعياذ بالله. ولهذا قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فالذين تبين لهم الحق ولم يقبلوا به يخشى أن يختم على قلوبهم فتصبح لا تقبل الحق عقوبة لهم. على كل حال ينبغي للمسلم أن يكون متواضعا، وأنه إذا جاءه الدليل عن الله وعن رسوله في مسألة من المسائل ولا سيما طلاب العلم كما أشار إلى هذا، أن يقبلوا ما جاء عن الله وما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان لا يجوز له أنه إذا ثبت عنده الحق عن الرسول عليه الصلاة والسلام يتركه ويأخذ بآراء الآخرين المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا نعي على أهل التقليد الذين يأخذون بأقوال من يتبعونهم ويتركون الشيء الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأئمة جميعا أبو حنيفة وأحمد والشافعي ومالك كل واحد منهم قال إذا وجدتم أقوالنا تخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بأقوالنا عرض الحائط وخذوا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. ويوم القيامة سيتبرؤون ممن يقلدونهم في الأشياء التي حدث منهم بعض الخطأ فيها، لأن ما كل إنسان معصوم، يعني الأئمة ما قالوا لهم اتبعونا في كل ما نقول، وإنما تتبعهم في الشيء الذي يوافق الدليل. فإذا كان عندك استطاعة وعرفت الدليل أنه مخالف لهذه القضية التي قالها هذا الإمام، فأنت عليك أن ترجع للدليل لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنك إذا تعصبت وتركت يوم القيامة هذا الإمام يتبرأ منك، الإمام الذي أنت تتبعه يتبرأ منك. كل إمام من الأئمة قال هذا القول، وقال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وسئل رضي الله عنه وأرضاه الإمام مالك عن عدد من المسائل فأجاب على القليل منها، فقيل له كيف وأنت الإمام مالك؟ قال قل لهم الإمام مالك ما عرف هذا، الإمام مالك يقول الله أعلم، يعني يسأل عن القضية وليس عنده فيها دليل يقول الله أعلم، يقول ليش تقول الله أعلم وأنت الإمام مالك؟ فينبغي لطلاب العلم على أنهم إذا سئلوا عن أشياء وليس عندهم دليل فيها ليس عندهم علم فيها يقول الله أعلم، وهذا لا يضرهم. لكن كثير من الشباب جزاهم الله خير وهداهم الله لم يذهبوا إلى العلماء ويسمعوا منهم، وإنما تعلموا إما على الكتب وإما على الإنترنت وإما على ناس مثلهم، وحينما يسأل ما يريد أن يقول أنا ما أعلم، لأن لو قال أنا ما أعلم كانوا يقولون هذا ما له قيمة وليس عنده علم، وهو لا يريد هذا. هذا لا يجوز للمسلم أن يعمل ذلك، المسلم يجب عليه أن يتقي الله، لأنك إذا قلت في الحكم الشرعي كذا وكذا كأنك تقول قال الله وقال رسوله. فينبغي المسلم أن يكون محترزا على دينه أولا وعلى نفسه أولا ثم على أن لا يضل الآخرين، فينبغي لنا أن نكون كذلك. والله عز وجل قد توعد من قال عليه بغير علم على أنه سيعذبه العذاب الذي يستحقه، فينبغي للمسلم أن يكون طالب علم حقيقي، وهو أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرجعوا إلى العلماء الذين أفنوا أعمارهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أحوال المسلمين التي يعرفونها، لأن بعض الجماعة يقولون هؤلاء المساكين ما يعرفون يعني حوادث العصر، ما يعرفون الأمور الطارئة، وهذا كله افتراء على هؤلاء العلماء، فينبغي لهم أن يرجعوا إلى العلماء ويسألونهم، أما يسأل الذين يفحطون على القنوات ويقول مثل هذا القول المخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جهلا منهم ظنا منهم أن عندهم علم. فينبغي لطالب العلم أن يتقي الله في نفسه أولا وفي الآخرين ثانيا. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.